الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا درس جديد من دروس قراءة القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة الطارق. وكعادتنا نبدأ الآيات بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بها. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. فصل. فصل. فصل. فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. بالهزل. بالهزل. بالهزل. بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. كيدا. كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بارك الله فيكم. إنه لقول فصل. إنه، ذكرنا الحصة الماضية وتكلمنا على الهمزة التي بعدها نون مشددة في مثل هذا الموضع. الآية السابقة ما هي؟ إنه على رجعه. نعم، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. نعم، إنه، قلنا هذه الهمزة بارك الله فيكم فيها أخطاء. من هذه الأخطاء التي يقع فيها الطلاب مط أو مد ماذا؟ الكسر. هذا خطأ أول. يقول إنه. إنه. الثاني بارك الله فيكم إشراف الهمزة صوتا ماذا؟ من الخيشوم. نعم، ينطق الهمزة ويصحبها ماذا؟ صوت من الخيشوم، وهذا خطأ. الثالث بارك الله فيكم عدم المحافظة على الكسر، على كسرة الهمزة. بارك الله فيكم. كذلك الخطأ الرابع لكز الهمزة. لكز ماذا؟ الهمزة. والصحيح إخراجها سهلة بارك الله فيكم. هكذا البعض ماذا يقول؟ إنه، وهذا خطأ. الصحيح إنه. كذلك إشراب الهمزة صوتا من الخيشوم هكذا. إنه. إنه، وهذا خطأ. الصحيح ماذا؟ إنه، لأن الهمزة من أين تخرج؟ تخرج من أقصى الحلق. بارك الله فيكم. إنه. كذلك عدم المحافظة على الكسر، ماذا ينطقها؟ يقول إنه. إنه. إنه. الصحيح إنه. إنه. كذلك بارك الله فيكم لكز الهمزة، يقول إنه. إنه، وهذا خطأ. الصحيح إنه. إي. إنه. طيب، إنه عندنا نون مشددة وغن ميما ثم نون ماذا؟ شدد. إنه لقول. إنه هذه ها ماذا؟ ها الضمير. ها الضمير قلنا توصل بواو لفظية في حالة الضم، وبيا لفظية في حالة ماذا؟ الكسر. بارك الله فيكم. وسيأتي إن شاء الله متى تضم ومتى تكسر، هذا أمر آخر. بارك الله فيك. لكن ننبه هنا ونقول إن هذه الهاء توصل بواو لفظي، أي في اللفظ فقط. رب سائل يسأل كيف تقول في اللفظ والآن مرسومة في المصحف؟ تقول نعم، هي الواو اللفظية موجودة في المصحف، والياء اللفظية موجودة في المصحف. نعم، لكن بارك الله فيكم هذه وضعها ضباط المصاحف من علم الضبط. الصحابة رضوان الله عليهم عندما كتبوا القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا هذه الهاء بدون واو بعدها. بارك الله فيكم، بدون واو. ولكن لما جاء علماء الضبط وضبطوا المصاحف وجدوا أن هذه الهاء توصل بواو لفظية بارك الله فيكم، فجعلوا واو صغيرة إذا كانت الهاء مضمومة، ويا صغيرة إذا كانت مكسورة، تنبيها على أن هناك واو يتلفظ بها في حالة ماذا؟ في حاله الوصل بإقدار حركتين حرف مد، حرف مد، بارك الله فيكم. وفي الوقف نقف على ها ساكن، نقف على الرسم. ما المرسوم يا اخوه؟ واو صغيره او ها؟ المرسوم ها. اذا نقف على الرسم على ها. ان اختبارا او ماذا؟ او اضطرارا. اختبارا يختبر المدرس الطالب او يختبر الطالب زميله، واضطرارا يضطر القارئ اليها لانقطاع نفس، لبارك الله فيكم، لامور اخرى. لا اختيارا، الوقف الاختياري هو ما يختاره القارئ، وهو الذي ينقسم الى تام وكافي وحسن وما الى ذلك. اذن هنا نصلها في الوصل بواو لفظيه انه، ومتى توصل بواو لفظيه او يا لفظيه؟ اذا وقعت بين ماذا؟ متحركين. متحركين، انظر قبل الهاء، ان وجدت قبلها متحرك وبعدها متحرك فتوصل بواو لفظيه ويا لفظيه. ان وقعت قبل ساكن او بعد ساكن او بين ساكنين فلا توصل. انه لقول فصل، لقول، القاف هنا مفخم من حروف ماذا؟ التفخيم، المجموعه في قولهم فص ضغط قظ، ضغط قظ. وهذه لابد لطالب القران ان يحفظ هذه الكلمات التي جمعت الحروف. مثلا حروف القلقله قطب جد، حروف الاستعلاء فص ضغط قظ، حروف الشده اجد قطيم بكت، حروف الهمس فحثه شخص سكت، حروف الادغام بغنه، حروف الادغام يرملون، حروف الادغام بغنه ينمو، وهكذا. بارك الله فيكم. هذه كلمات تقرب للطالب وتجمع له ماذا؟ المعلومات. انه لقول فصل، لقول، عندنا القاف هنا مفخم وهي من حروف خص ضاد قف. انطقوا معي خا خا صا صا ضا ضا بدون ضم الشفتين، غا غا ظا ظا قا قا ظا ظا طا طا، وهكذا. إنه لقول فصل، قو قو، والواو مرققة، الواو هنا حرف لين. لقول فصل، لقو، لقول فصل. طيب عندنا تنوين وبعده فاء، ما حكم التنوين هنا؟ إخفاء، لأن أحكام النون ساكنة والتنوين كم؟ أربعة أحكام، إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. الإخفاء في كم حرف؟ 15 حرف. نعم، كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى. نعم، إنه لقول فصل. وقلنا الإخفاء هنا أن التنوين، التنوين يا إخوة، لماذا النون ساكنة والتنوين جعلتا في باب واحد؟ وقالوا أحكام النون الساكنة والتنوين، وفي باب آخر قالوا أحكام الميم الساكنة. لماذا؟ لأن التنوين يا إخوان ماذا؟ نون ساكنة. التنوين، ما تعرف التنوين؟ هو نون ساكنة إلى آخره. إذن التنوين نون ساكنة، ما دام أن التنوين نون ساكنة فإن يأخذ الأحكام التي تنطبق على النون الساكنة. بارك الله فيكم. فهنا التنوين جاء بعده فاء، يخفى التنوين هنا، يخفى أو يخفى التنوين، والطالب ينتقل من اللام إلى ماذا؟ إلى الفاء مع غنة من الخشوم، يعني يتهيأ، يتهيأ بعد نطق اللام يتهيأ إلى ماذا؟ إلى الفاء. هكذا، إنه لقول، لقول، لقول فصل، يتهيأ لماذا؟ يتهيأ للفاء. لقول فصل، فصل، عندنا هنا الصاد مفخم من حروف خص ضغط قظ، فصل، فصل. والصاد هنا بارك الله فيكم رخوة مهموسة، حروف الهمس ما هي؟ فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. طيب الصاد هنا ساكنة ورخوة، يعني يجري فيها الصوت ويجري فيها ماذا؟ النفس. واللام عند الوقف تكون ماذا؟ ساكنة. والتقاء الساكنين فيه عسر، فيه صعوبة، لا شك في ذلك. فالطالب هنا يحذر من تحريك الصاد وقلقلتها، لا يقول إنه لقول فصل فصل فصل، لا، هذا خطأ، لابد من تسكين الصاد. هذا يحذر منه، من تحريك الصاد، الصاد ساكنة. كذلك البعض لا ينطق اللام، يضع لسانه في مكان خروج اللام أو في مخرج اللام ولا يأتي بماذا؟ بصفاتها. فاللام من الحروف المجهورة، من الحروف ماذا؟ المجهورة، التي يهتز معها الوتران الصوتيان، ال. فماذا يقول؟ إنه لقول فصل، فصل، أين اللام؟ اللام اللام مجهورة. الصحيح لي لا لو إنه لقول فصل فصل فص أص بدون تحريك، تسكين الصاد مع تسكين ماذا اللام ومع إعطاء اللام حقها من الجهر وهو اهتزاز الوتر الصوتين اهتزاز. بارك الله فيكم. إنه لقول فصل فصل فصل فصل. واضح يا أخوة بارك الله فيكم؟ واضح. وما هو بالهزل مثلها كذلك. عندنا الزاي هي من مخرج الصاد، الصاد والزاي يخرجان من مخرج واحد فصل هزل، إلا أن الزاي ماذا؟ مجهورة، مجهورة يعني ينحبس عندها النفس. وكذلك اللام مجهورة. وما هو بالهزل كذلك لا تحرك زي، لا تقول وما هو بالهزل الهزل، لا الهز هزل. إذن تسكين الزاي مع إعطاء اللام لا نقول مخرجه إنما إعطاؤها حقها من الجهر. لا نقول وما هو بالهزل بالهزل بالهزل، لا بالهزل بالهزل فصل فصل هزل. وما هو بالهزل هزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يقال فيها ما قيل في إنه هنا الهمزة. أخطاء أربعة نحترز منها: مط الحركة، إشراب الهمزة صوتا من الخشوم، عدم المحافظة على الكسر، لكز الهمزة. هذه تحذر، يحذر منها الطالب، وإنما يخرج الهمزة سهل هكذا: إنه إنه إي إنه أو إنهم. كذلك الغنة هنا غنة أكمل في المشدد، وغنة ميما ثم نونا ماذا؟ شددة. كذلك بارك الله فيكم المحافظة على الضم. لا نقول، البعض يقول إنهم يكي إنهم هو ماذا؟ هذه بين الواو والألف، إنهم هو، لا إنهم، ضم الشفتين ضما جيدا. يقول الطيبي ماذا؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. الضم من أين أخذ أو من أين جاء؟ جاء من ضم الشفتين. إنهم إنهم إنهم يكيدون كيدا، لا نقول إنهم إنهم إنه إنهم هو، لا إنهم هو إنهم إنهم يكيدون. كذلك الميم هنا نعطيها حقها من التوسط، لا نقول إنهم يكيد إنهم يكيد إنهم يكيدون، لا إنهم يكيدون إنهم يكيدون. الميم ماذا؟ متوسطة. إنهم يكيدون، وهذه غنة ماذا؟ غنة ناقصة. بارك الله فيكم. في الساكن غنة ناقصة، وفي الميم المتحركة والنون غنة ماذا؟ أنقص أنقص متحركة. إنهم يكيدون إنهم يكيدون كيدا. الوقف على كيدا هنا بمقدار حركتين. الألف هنا فيها أخطاء، البعض يقف عليها بهمزة يقول كيدا كيدا كيدا، خطأ، كيدا كيدا. ولذلك ابن الجزري ماذا قال؟ قال حروف مد للهواء تنتهي، يعني تنتهي بانتهاء الهواء. للجوف ألف يعني تخرج من الجوف. ما هو الجوف؟ خلاء الفم والحلق، خلاء الفم والحلق. الجوف ألف وأختاها وهي، يعني الواو والياء المديات، حروف مد أو المديتان، حروف مد للهواء ماذا؟ تنتهي كيدا. إذن لا نختمها بهمزة، وكذلك نقف عليها أكثر من حركتين. البعض يقول إنهم يكيدون كيدا كيدا، خطأ، كيدا كيدا. وكذلك البعض ربما يقصرها أقل من حركتين، يقول إنهم يكيدون كيدا كيدا، لا بمقدار حركتين، إنهم يكيدون كيدا كيدا. وأكيد كيدا، كيدا هذه مثل الأولى بارك الله فيكم. وأكيد كيدا فمهل الكافرين، فمهل بارك الله فيكم، فمهل الكافرين. الفاء هنا مهموسة، الكافرين، والراء ماذا؟ مرققة. لماذا؟ لأنها مكسورة، قلنا الراء مكسورة مرققة ري، والمفتوحة المضمومة مفخمة، راء رو راء رو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا، والراء هنا مفخمة، لماذا؟ لأنها مضمومة، رويدا رويدا. والألف هذه يقال فيها ما قيل في كيدا بمقدار حركتين، رويدا رويدا. نعيد التلقين مرة أخرى، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. كذلك بارك الله فيكم في تنبيهنا للفاء. الفاء البعض يفخمها هنا لمجاورتها الصاد، فيقول إنه لقول فصل. فا يسرع الإنسان لتفخيم الفاء، ولا يحذر الطالب منها ترقيق الفاء. بارك الله فيكم. إنه لقول فصل. فاء فصل فاء فصل. وكذلك بدون إمالة فتحة الفاء، لا نقول إنه لقول فصل فاء فصل فاء فصل. البعض هكذا فصل فاء يميلها، لا بدون تقليل أو بدون إمالة، هكذا ترقيق مع فتح الفاء. إنه لقول فصل فاء قول فصل فصل. إنه لقول فصل. إنه لقول فصل. فصل فصل. وما هو بالهزل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.